الله على رجل يعني سيد مرض جن ولا صام رمضان أول العام جاء عليه رمضان هذا ما صام يعني وش حكمه؟ مختل العقل. هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان في مرض جن. نعم. ولكن بعد تعافى لكن ما قضى. ما قضى. أي ولكن صام هالست. جاء عليه رمضان هذا. ما قضى وسمعت هالأيام أنه يسعى لي. السؤال الآن رمضان هذا العام قضى صاموا صام نعم الحمد لله. أما اللي قبل العام نعم فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفارة ولا شيء هذا.